بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يسمع بسم الله بقي على أصابه أو غير أرضه أو ما عليه قد جرى ومكفيه مطلق طهوره يصح المشرب وتطهيره، فإن يكون مغيرا بقاله لفقي الحق يفك عنه غالبا كالسكري وطاير مستعمل في عادة ساقطة عشان خير عبادة من أشيبت عنه وأبوه أو ليكه بالنفس يمسن حكمه وقرر المستعملين ترى في الحدث كما قليل لن يغير خبث باب العيب طاجب النجسة ومنجس من التخلية. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه وخاطره وعاقه نفراؤه بالغامه ودموعه مرارة المباح أو رجيعه من الجذاب الطاهر والنابن من آدم في حياة تلقن وسائر ألبان كالبكوم بكره والتحرير والتحريم وغيظ كل حي من المادرة وقيع الحياة بين غيرة تسكن كذا فراشه فطاهري ومن جمالة الذين تشتري لمن بلطف كذا أجزاؤما ذكي ولو بكل لا محلما ومن تسبح لي وما لدم له لوازع وشحمة وسحلية ومن تسبح لي وما لدم له لوازع وشحمة لا وزغ وزغ ماشي وزغ لوازغ وزغ لوازغ لوازغ وشحمة وسحلية لو وزغب الريش وصف وهو بر من جزء من حي وميت وشع من حي وميت وشع وخرس يخل يسوي حجرات وزرع يسقى بنجس فنبت في وزرع إيه؟ وزرع يسقى بنجس فنبت فنبت فنبت ماشي فنبت في ميتة إنسان يخل مخصص تعال تعال زي ذاك البيت وخرس يخل يسوي حجرات وزرع يسقى بنفس فنبت وفي ميتة إنسان يخلف مخصص وفر النادي والدخان رخص وأرنح الأقوال بالطهارات في ميتة إنسان حتى الكفرات وما إلى الميت أو وما إلى الميت وما إلى الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل غيره تبارك الله مش تهدي ما شاء الله تفضل وعليكم السلام. ونجد الميت الذي لم يكتري وكل من اسمي وكل من اسمي وفضلت مقلوبه من الحضاني مثل بجد آدم والآدمي كالدر والمنه والدر المدفوح مليم مليم الصديق الحسوب سميح الزيتون صديق الزيتون كذيب المنتجة أو بيض الفلاح المنتجة صديق الزيتون كذيب المنتجة بنجد أو بيض الفلاح المنتجة وفي طعام الماء الكالي في جامد أو غاقة المخاري صديق الحمد طعام جامدة إلا بدا بسوح وقلت ثمانية أجلت مسلمين تبدأ برفع يديك خمسة مسافرين عرض مثل رأس منهم أخرين ومثل وجه يكون في أذنه فرضه وجزيلة الله ورشد فرضه أما الفروض أما الفرائض تعصر في الشهر تشفيكه ثم المكان القادر الشفع والمسكين فيما يقتل وزع مع الإسلام كالرتبة له ولكن من عضو يم والسنة في نفسها أو مع فروض رتبة والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم والرق والإطفاء والدخول واللبس والصد والمأسول تحديد وتغليظ الخروج من ذلك وطهر كل بخير مثل بحر الكريم باب الرواقب غيره تفضل باب الرواقب ذكرني اسمك ما يمكنش يقول في الطهرين او سابقين او ناقضين خرجنا للنثر في طهرين او سابقين وناقضين والحد في طهرين او ناقضين وسابقين في طهرين او ناقضين وسابقين والحد بغض وريح رائحا مع الوليد وقت جميع الفرجين ولي المدين أسبابه زوال عقلهما بالجنة أو بالسكر أو بالإغماء نوم طويل أو قصير إن فقط لا خف مع قصرين ونزبا إن يقوم ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطء كف أو إصبع ومرأة بالخلف باب قضاء الحاجة في حاجة الإنسان تسكت وجلسي نزبا وبولا قف برخم المجلسي والظل والريح وجفان والصارب والطرق والمريد كلها تجتنب ولا تقابل أو تدابر كعبة المنزل والأجل والفضل ونحي ذكر الله حكما في الخلاء واستحسن سسرا وبعدا في الثالة قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يكن قبله إلا الوعد ولا تلتفت ولمديرك التائب ورجلك لا تلتفت لا تلتفت كيف شو لا تلتفت ولمديرك التائب ورجلك اليسرى عليها فاعتمد وفرج الفخذين بالاسترخاء مستجملا ملسنا وعند الماء تقدم الإحليل قبل الدبور وجمع بين الماء وبين الحجر واخرج بيمناك وباليسرى طولي وبالمسجد اعتسام بالمنزل والصمت باستخراج ما في المخرج والسفل بالسبس وبالنفع المجد مستجملا والصمت باستخراج ما في المخرج والسفل بالسبس وبالنفع المجد مستجملا بجانب وتجانب مستجملا؟ مستجملا بطائر وتجانب لا نقل أو مطعوم أو مؤذن بحق وعلم لله في مدين أو حي أو نفاد أو مدين أو ضوء أنثى أو خفي أو يرى منتشرا عن مخر يجنك أكبر باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله وموجبات الغسل عند الناس ست فقط الحيض والنفاس ومن مدين خارج من الفاسد معتادة في يوم وفي لحظات ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة ومن مني حشفة في أيما فرج وغسل منك أو أسلم فروجه خمس فتن غسلتا وعم كل جفن جملة ودوكة وخلل الشعر أو ذلك الوضع وسن الاستنشاق وغسل الوجه وغسل كبير جانب وعين كذاك مسح خير الاذنين وفضله البدء بغسل خدث ان كان عن جسم ورأس مثل به وغسل اعضاء الوضوء الوحيد وباليمين وتعالى قال الناظم رحمه الله بارك الله فيكم قال الناظم رحمه الله وعم كل الجسم بالماء وادلكا الدليل على أن الدلك من فروض الغسل

المسافر والمريض. قال يتيممان. لماذا؟ ما الدليل على إباحة التيمم لهما؟ بالشروط التي سيذكرها، لأن هو يبين يعطيك الحق أن هذين داخلان في من يباح لهم التيمم. ما الشروط؟ ستأتي. ياك الدليل على أنهما يباح لهم التيمم النص عليهما في الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. طيب، أراد أن ينهي لك الكلام عن هذين ليتفرغ بعد ذلك للثالث الذي فيه أخذ المرض. هذين هذان يتيممان لأي شيء، عرفنا أنهما يتيممان، يتيممان لأي شيء من الصلوات، يتيممان لأي شيء من العبادات. قال في الفرض والنفل، يعني يتيممان في كل ما يشترط له الطهارة. واضح كلام؟ طيب، الدليل على ذلك الآية المتقدمة: فأين ربنا فيها لم يفصل فرضا من نفي. واضح؟ فيتيممان لصلاة الفرض، ويتيممان لصلاة النوافل، ويتيممان لقراءة القرآن، ويتيممان للطواف، ويتيممان لكل ما يشترط له الطهارة. واضح الكلام؟ لا. للنص عليه في كتاب القرآن. لماذا؟ الآن أنتم معكم مشكلة. هو قال لك شروط التي تبيح لهذين التيمم سيذكرها، إن عدموا كفاية من ماء أو خاف سيذكر الشروط، لكن هما من أهل التيمم. فهم؟ هما من أهل التيمم. لماذا؟ للنص عليهما في كتاب الله. الشروط التي يستبيحان التيمم سيذكرها بعد إن شاء الله. واضح الكلام؟ ولذلك قال هو يتيمم المريض والمسافر. وما نبغي عن الآية عوجا، ما نبغي عن هذه الآخر. مفهوم كلام؟ نعم. إن لله وإنا إليه راجعون. نجرب بالفرنساوية يمكن تفهموني. أنتم تتحدثون عن الشرط، شرط هذا المسافر، هذا المسافر، هذا المسافر هو من أهل التيمم، لكن هل إذا كان واجدا الماء التيمم، إذا كان عدما الماء التيمم، إذا كان هذه شروط التيمم. لكن هو الآن على كلام النظم الحاضر الصحيح لا يتيمم، الحاضر الصحيح لا يتيمم، وجد الماء لم يجد الماء، ما فهمت؟ ما فهمت المشكلة اللي عندكم. إذا المسافر، إذا كان هو ما قال لكش متى يتيمم المسافر، قال لك متى يتيمم. هل احنا قلنا ما هي شروط التي يتيمم لها المسافر حتى تقوى حتى تولد انت على النظير؟ لا. اذا المسافر الذي يجد الماء فانه يتيمم. واش يرد هذا الكلام على النظير؟ لا يرد على النظير، لانه ماذا لم يشرع بعده في الكلام على الشروط التي تبيح التيمم. انتم تقفزوا ما بغيتوش تمشيوا معاه. نعم تنفقوا الشروط. لا بشوي عليكم، تستناو دابا يجي الكلام على الشروط. تيمم المريض والمسافر، فاش فيتيممان لكل ما تستباح تشترط له طعام. واما الحاضر الان يكمل لك القسمة. الحاضر قال ان صح ان مريض أو دخل في مريض، يكون صحيحا يكون مسافر، المهم هو مريض. طيب، لذلك قال إن صح لتتم القسمة. لما استثنى هو قال إن صح في فرض، وأما الحاضر إن صح في فرض. الحاضر الصحيح لا يتيمم إلا في الفرض، هذا معنى قوله وأما الحاضر إن صح في فرض فلا يتيمم في لغير فرض.

لا لا يتيمم يتيمم نعم. إذا صلى فوجد ماء هل يعيد صلاته؟ في الوقت إذا كان في الوقت يستحب له أن يعيد. نعم. هذا ينظر إذا كان من غير تقصير منه فإنه يتيمم، ولكن إذا كان مقصرا هو فإنه يجب عليه أن يغتسل. إذا كان عاجزا عن أعضاء الوضوء فكيف يتيمم؟ كيف تتصور هذا؟ يعني هو مسلول من شبه شيء من حادثة، يعني هو يستطيع أن يغسل العضو الآخر، ولكن لا يستطيع العضو المشلول. ماذا يفعل؟ كيف يتيمم في العضو المشلول؟ هو يعني لا يغسل، يتوضأ جميع أعضاءه. كيف ييمم؟ إذا قلنا يتيمم كيف ييمم العضو المشلول الذي يمنعه من، لأنه إذا كانت القضية فيها في في مثل اليدين مثلا فإن الذي يمنعه من وضوء يمنعه من تيمم. نعم يوكل من يش؟ جلود. هذا سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله في قول ناظم وإن يكون فيكون جرحا بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صاعد قد رضوا، وإن يكون جرح بأعضاء البدل اتركه والوضوء ينتقل. سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم. لا يصلي لا يصلي أصلا عنده هذا فيها المشاكل. يعني هذه الضرورات يفعل فيها ما يقدر. ماذا نقول؟ لا يجد ما ما ما من يوكل، ولا يجد من كذا، ولا يجد كذا، ولا يجد كذا. لن يجدني أيضا أنا احتاج. هذا ما وجد أحدا في الدنيا هذا. لا تتخيلون أمورا هي في غاية ظهور تضيقون حتى يكون ظاهرا. من لا من لم يقدر على شيء فإنه يفعل ما قدر عليه. هذه قاعدة عامة هذه. مفهوم؟ هي ما تقولون استطعتم. هذه قاعدة عامة. من لا الشرع لا يكلفك ما لا تقدر عليه. فإذا أنت تلجئ ما كان كذا لا لا ما عنده كذا ولا ما عنده كذا ولا ما عنده كذا ولا ما عنده كذا يضغطيه ما خليك له. فهمت كلام؟ قال الناظم رحمه الله فروضه خمس. تحدث لك عن أهل التيمم، وتحدث لك عن الصلوات التي يتيممون لها، ثم تحدث لك عن الشروط التي يستبيحون بها التيمم، ولم يبق إلا أن يتحدث لك الآن عن أفعال التيممين فرائضة وسنن وفضائل آخرين. فقال فروضه خمس صعيد طهورا. الصعيد هو كل ما صعد على سطح الأرض، كل ما صعد على سطح الأرض فهو صعيد. قال ربنا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد تقدم لنا حديث أبي ذر إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وقلنا كل ما صعد على وجه الأرض فيتناول التراب والحجر والرمل والرخام الرخام التراب الذي في بطن الأرض تعني تيمم به. تذكرش ماذا درو؟ طيب الآن الرخام الذي هو في بطن الأرض تستطيع أن تصله وتتيمم به؟

فإن صلاته تبطل، وعليه أن يتوضأ وعليه أن يعيد. وهذه الصورة ذكر الناظم، أو بها إن ذكر، هي للصورة ذكر الناظم. الفرق بينها وبين الأولى أن هذا واجد والآخر غير واجد، مفهوم؟ وإن كان نسيا. كذبك وصدقك وهو كذوب. وإنما أبطل عليه قال لأنه قادر على الماء، وقادر عليه وليس عادم الله. الصورة الثالثة إيه نسيه ثم تذكره. لا لا، ولكن هو كان واجدا للماء فقد دخلها وهو من أهل الوضوء متيمما، وأخذها فيه بالضبط. الصورة الثالثة أن يكون الماء في متاعه، يعني أن يكون الماء في سيارته وناسي أنه أن عنده ماء، وصلى وسلم من الصلاة ثم تذكر. قالوا هذا يعيد في الوقت. عندما نقول يعيد في الوقت ذكرنا لكم مرة أنهم عندما يقولون يعيد في الوقت أن هذا على وجه إحباط. قالوا فوجه إعادته في الوقت أنه غير عادم للماء، ووجه عدم أمره بالإعادة دائما مطلقا هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم هذا يعني قد تقولون لماذا لا نقول هذا لأن هذه عبادة تمت وكملت وانفصل منها، والأخرى لا، وهذه أحق بمسمى العمل من الأولى. مفهوم كده؟ السورة الرابعة أن يجد الماء بعد إتمامه الصلاة، فهذا صلاته صحيحة، يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري يا أبو داود، قال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. إذن الصور التي في كلام ناظم صورتان، والصور أربع كما سمعتم. نعم. لا لا، الوجه الأول هو الذي وجد الماء أثناء الصلاة بعد أن سلم من الصلاة. نعم. الثاني واجد للماء غير عادم للماء، الآخر عادم. ايوه طيب، هو شرع في الصلاة بوجه مشروع مأذون له فيه خلافا للثاني. لكن هي رفع المؤاخذة، لا يأثم، ولكن يأتي بالعمل على وجهه. ثم قال: نعم. هذا ليس بحديث، ليس بحديث، وهذا تفهمون به أن الناس كان يربيها العلماء. هذا كلام العلماء. أنتم الآن وقفتم على إذا حضر الماء بطل التيمم. الآن هذه كلمة تجدونها عند الباع وعند الناس وعند السوق وعند من أين أخذ هؤلاء؟ من أين توارثوها؟ من أين أخذها خلفهم عن سلفهم؟ من المسجد من العلماء. وعلى هذا كان يجتمع الناس كما قال مالك. تذكروا قصة يحيى بن يحيى الليثي؟ ما عرفتي ايش انت ما كتجيش الموطا، ولكن هذه قديمة شحال في عمرها؟ ايوا يمكن قبل 17 سنة قلتها انا. تذكرونها؟ اي ذاك الذي لما كان يحيى بن يحيى الليثي قاصدا مالكا الى المدينة، قال فركب معهم رجل من طرابلس او من القيروان الان لعل من طرابلس، يغلب على ظني انها طرابلس، قال فكنا كلما نزلنا منزلا وعظنا فكان يعجبنا ذلك من امره، قال فلما اتينا المدينه وقف بين السماطين في السوق بين التجار، مش بين العلماء بين التجار، قال فرام ان يفعل بهم ما كان يفعل بنا من الموعظه، قال فلم يأبه به الرجال ما التفت إليه أحد من الكبار. والعجيب أن الصبية بدأوا يقذفونه بحجارة ويقولون له أسكت يا جاهل. قال فعجبنا من ذلك أشد العجب، فكان أول شيء سألنا عنه مالكا ما رأيناه من أهل المدينة، يعني أتدرونه؟ فزاد عجبهم بجواب مالك. قال مالك قد أحسن الرجال إذ لهوا عنه، وقد أحسن الصبية إذ ردوا عليه باطلا، سماه باطلا. فقال يا يحيى الليثي فعلى يا أبا عبد الله فعلى أي شيء كان يجتمع الناس؟ قال على الفقه. الناس كان يجتمع على الفقه، على حلق الفقه، لذلك كان يكثر فيهم فقهاء، وحتى الناس العوام الذين لا يكونون فقهاء يحفظون مثل هذه، إذا جاء المحضر ما ربطتهم أمور تجدونها في دارجة الناس، وإنما أصلها من المسجد من حلقة العلم. فلما زالت الناس زال اجتماع الناس على الفقه وصاروا يجتمعون على الموعظة، لا موعظة ولا فقه، فلا يستعذ أحد بذلك الكلام، ولا ضعف الطالب والمطلوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يبدل هذا الحال هذه الحالة بحال أحسن منها، وأن يكثر دروس الفقه وحلق الفقه في المساجد. رأى الموعظة طلعت لنا في الرأس. عباد الله خصكم تصليوا، حشومة خرجوا الزكاة. بغيت نخرج الزكاة سيد، أنا بغيت نخرج، أنا عندي شركة عندي 3 ديال 20 مليار فرص مالي، وهذاك 20 مليار عندي عندي التراكسات عندي هذا كذا كنحفر كذا وعندي كذا كي ندير نخرج الزكاة، الله على ما سيدي المهم خصك تخرجها. والعجيب انه اذا انا هذاك الذي يعظ اذا قلت له اجي انت حيد فوق الكرسي وجلس، اجي اي واحد نغمض عينيه نهز واحد اللي قاتل تكلمت انت وعظه يقول بحال داكشي كنتي وعظتك، فما فضل العالم على الجاهل. والتسفول تسفول وصلنا للارض. ذك والله هذاك هذيك ما كان يقال عصر للانحطاط، تعتد الكلمه ديال الانحطاط يعني تحطيتي تحطيتي لتحت ولتحت المفروض الناس تطلع وصلتي لتحت، يعني كانوا يقولون يصعب عليك ان تنزل اسفل من هذا، وخا كاع بغيت تبذل مجهود باش تنزل لتحت ما زكتر ما تقدرش تصبي القاع وصلتي ليه، ما يعني المفروض ما كاين الا تطلع واخا ما دير والو خصك تطلع، قالك بدينا تنحفروا ملي وصلنا لحد تحت بدينا تنحفروا باش نزيدو نزلو. تسفو العين. ذاك النهار اشهار ديال واحد البرنامج في التجويد في السادسه، شنو العنوان ديالو؟ ابسط التبسيط، فهمت التجويد؟ حيت بغاو شي واحد بسط بعدا هو هو بسط هو دابا جاي هو هذاك اللي بسطو مازال واعر على الناس ما تفهمش، ابسط التبسيط يجي واحد اخر مورا ابسط التبسيط ما عرفش شنو غادي يولي كاع ما عرفش شنو كاع هو مورا ابسط التبسيط. انت هاد الناس غادي يتعلموا متى نرتقي بالناس؟ متى هاي العالم يرتقي بالناس ام العالم ينزل اليهم؟ ولكن راه هذاك اللي تيهضر هو براسو نازل، فين غادي فين غادي يهز؟ هو خصهم يهزوا، عاد غادي يهزوا فاقد الشيء لا يعطيه رحمة الله على أبي العلاء المعري تقول قال لي أعطى قاعدة علي نحت المعاني من معادنها علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهمي البقر لا أسيدي والناس فهموش زيد نزل فهموش يحدي واني باقي يحدي ما فهموش زيد نزل ايوة تلين انتو بدي تشوفوا انتو بدي تشوفوا العين فيه تسفول الفقه لا يحسن الكلام فيه الناس الافتاء بخلاف الاجماع تصوروا انتو بهذه اي انسان مخرج من تخرج من الجامعة الاسلامية في مدينة المنوره وجاء ويفتي بخلاف الاجماع يا عباد الله بخلاف الاجماع علاش الحديث هو كذا افتى بظاهر ما ظهر له الحديث ايوا سيدي راه داكشي يفتي فيه ترى اجماع الناس على خلافه لماذا الفقه ما كاينش والناس التي تعظ صافي تتكلم تقرا الكتاب وانا اكثر كما قال هذا في بلدي العمي الاعمش مالك انا مازال تبقى كلش عميل انا تنشوف عين مازال ولكن لما من بعد انا الفت واعتدت ماذا وقع نسيت انني اعمش فكنت فظننت ان انا هو زرقاء اليمامه ما كاينش واحد يشوف بحالي تعرف زرقاء اليمامه تتشوف على بعد 3 ايام قالت لهم راسي واحد جاي من مورا 3 ايام عاد يوصل هذيك زرقاء اليمامه يضرب بحده نظرها المثل هو اعمش والذي تحسبني راه زرقاء اليمامه هو علاش لان قاسم على العمي لا تبقى عاقل ما تقعمش تبقى عاقل ما تقعمش ماشي انت يا قالوا بارضنا يستنثر البغاة حيت ما كاينش النثر كاين غير دوك الفريخات الصغيورين وانت غير واحد الفريخ انت كبر منهم شويه انا راك فريخ انت غير واحد من نوع مين انت فريخ انا هو النثر ما عمرهم ما شافوا النثر انا هو النثر هذا صعيب هادشي ولذلك لا افتاء احضكم على الفقه لا افتاء احضكم عليه الفقه الفهم من رزق فقها فقد رزق فهما وفهم وأي فهم فهم في دين الله ما هي يعني أمور لو فتحنا هذا الباب هذا مشكلة كبيرة جدا والله لو كان الأمر إلي لا أزلت الواعظين أجمع ما نخليش واحد هيدهم كاملين ما عندنا من دينه بشي ما بغيناش الدين تعدو بغينا نكونوا جوفات بغينا نكونوا قوسات القلوب يا غير واحد ديالك اللهم قسوات القلوب الواحد يعطيه لك الفقه لأن الفقيه يخلل لك درس الفقه بالموعظة يعطيك الفقه يعطيك العلم وأحيانا يعطيك الموعظة ولكن بالعلم هو الفقه ما هي تقتل فيها انا يا ظهري كله تقسم عليا تنتسنى من الفضول انت باقي تقتل فيها بالكلام الذي والادهى انه الناس يقولوا لك الفقيه ما ادري من اي شيء اعجب امن هذاك ام من اولئك وانا للداء وانا الى راجعون قال رحمه الله واسقطوا الصلاه والقضاء عن عادم صعيده والماء يا موعظ السلام بلغ الله علم قال وأسقطوا الصلاة والقضاء عن عادمين صعيدة هو الماء هذا الفرع نعم لا ذكرنا 4 أن يجد الماء بعد أن انتهى من الصلاة فهذا لا تبطل صلاته صحيحة المهم 4 خذها من عندي إخوانك وأسقطوا الصلاة والقضاء الآن هو ذكر لك ما يفعله من عدم الماء فما الذي يفعله من عدم الماء وعدم التيمم ما الذي يفعله قال هو أنا لا أسألك أنا أبين لك لماذا يذكر هذا الفرع في باب التيمم مع أنه هذا فاقد التيمم فرض لا يذكر من الفرع في باب التيمم فقال وأسقط الصلاة والقضاء وهذا قول مالك والمسألة أنتم تحفظون البيتين فيها فيها 4 أقوال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك فما الذي قاله مالك